طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله. الشيخ عليه رحمة الله في هذه الألفاظ ذكر 3 أو 4 من الأحاديث معا، أي دمج هذه الأحاديث بعضها في بعض، دمج أحاديثا بعضها في بعض. فنحتاج نفصل هذه الأحاديث ونتكلم على أحكامها وأسانيدها، ثم نتكلم على معانيها. فالحديث الأول الذي ذكره هو حديث أنس، الحديث الأول هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، حديث أنس بن مالك أبو حمزة عند الإمام الحاكم والإمام البيهقي، فذكر هذا أنه ذكر هذا الأمر. إذا دخل الإنسان إلى المسجد، دخل الإنسان إلى المسجد، دخل يصلي فرضا أو يصلي نفلا أو يريد أن يقرأ قرآنا أو يجلس في المسجد إلى آخره، فيقول هذا الأمر، يعني فيفعل هذا الفعل، هذا أدب فعل الآن، هذا من الآداب الفعلية، أنه يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله ماذا؟ اليمنى، هذا جاء عند الدخول. وهكذا إذا خرج يقدم رجله ماذا؟ اليسرى. قلنا أن هذا الحديث حديث أنس، وهو عند الإمام الحاكم والإمام البيهقي عليه رحمة الله، من طريق شداد بن أبي طلحة، من طريق شداد بن أبي طلحة قال: سمعت معاوية ابن قرة يحدث عن أنس، سمعت معاوية ابن قرة يحدث عن أنس أنه كان يقول من السنة، هكذا الحديث، أنه كان يقول من السنة، أي بمعنى من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل قدم رجله اليمنى. ولا يستثنى مسجد من المساجد، سواء كان المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باقي ماذا؟ المساجد، يقول من السنة. والصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال من السنة يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع. فإنهم لا يعنون في زمنه وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق من السنن إلا ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من السنة، هذا ماذا؟ من السنة. وللحديث كما قلنا تكملة، وإذا خرج قدم وبدأ برجله ماذا؟ اليسرى. هذا الحديث تفرد به شداد وهو ضعيف، تفرد به شداد وهو ماذا؟ ضعيف، أي بمعنى أن الحديث الوارد في تقديم اليمنى على اليسرى عند الدخول إلى المسجد، وهكذا إذا خرج قدم رجله ماذا؟ اليسرى. الحديث الوارد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تفرد به هذا الراوي وهو ضعيف، تفرد به شداد، هذا شداد، شداد ماذا؟ ابن أبي طلحة، شداد، نعم، شداد أبي طلحة تفرد بهذا ماذا؟ الحديث، والحديث ماذا؟ ضعيف. لكن نبه العلماء لهذا، ترجم الإمام البخاري، ترجم الإمام البخاري على سنية الدخول باليمنى إلى المساجد بحديث عائشة، بحديث ماذا؟ عائشة. ولهذا يقولون الإمام البخاري عليه رحمة الله فقه في أبوابه، فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله في أبوابه في الصحيح، فجعل ترجمة، فجعل ماذا؟ ترجمة، وأردف هذه الترجمة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا؟ التيمم، كان يعجبه ماذا؟ التيمم، أي يبدأ ماذا؟ بيمينه في طهارته وفي ترجله وهكذا في تنعله وفي شأنه كله، من حديث عائشة في الصحيح، من حديث عائشة ماذا؟ في الصحيح. فقال الإمام البخاري: باب التيمم في دخول المسجد، باب التيمم في دخول ماذا؟ المسجد وغيره. معنى ذلك أن البخاري عليه رحمة الله يشير أن اليمنى تستعمل فيما يزين وفيما يجمل، وأن اليسرى تستعمل فيما يستقبح وفيما يعني ماذا يستقدر. جاء معنى هذا الحديث من حديث عائشة، جاء معنى هذا الحديث من حديث عائشة أن يمنى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعمل لما يزين ويجمل، وشماله عليه الصلاة تستعمل فيما يعني ماذا يستقدر وفيما يستقبح. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقاعدة الشرع، وقاعدة ماذا؟ الشرع التي عرفت ماذا بالاستقراء، قاعدة الشرع التي عرفت ماذا بالاستقراء أن اليمنى استحبابا تستعمل فيما يجمل وفيما يزين وفيما يشرف من الأعمال وفيما يشرف ماذا من الأعمال، واليسرى بخلاف ذلك. وهكذا أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر هذه قاعدة، ذكر هذه ماذا قاعدة فيما يتعلق بالبداء باليمنى، فيما يتعلق بالبداء ماذا باليمنى. هذا البخاري عليه رحمة الله يذكر ترجمة، يذكر ماذا ترجمة، فقال: باب التيمم في الدخول إلى المسجد وغيره، إلى المسجد وغيره. ثم ذكر حديث عائشة، ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا ذلك. حتى قال علامة الصنعاني رحمة الله عليهم: هل الإعجاب طبعي أو شرعي؟ هل الإعجاب الذي كان يعجب به أو يعجب به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو طبعي، أي من طبع النبي صلى الله عليه وسلم فيحب ماذا ذلك، أو أنه ماذا شرعي؟ والصحيح أنه شرعي، والصحيح أن الإعجاب هنا ماذا ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم شرعي ماذا لا طبعي. فمعنى ذلك أن هذا من السنة من حيث العموم، أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم. وذكر الإمام البخاري أثرا أيضا في نفس الترجمة، ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله أثرا في نفس الترجمة عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه كان إذا دخل إلى المسجد بدأ ماذا بيمناه، وإذا خارج خارج ماذا بدأ بيسره. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولم أراه موصولا، أي علقه، علق البخاري عليه رحمة الله عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يدخل ماذا إلى المسجد بدأ بيمينه، وإذا خرج من المسجد بدأ ماذا بيساره. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولم أرى هذا ماذا موصولا، إنما هو معلق، إنما هذا ماذا معلق. وتعرفون أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اشتغل على صحيح البخاري، اشتغل على صحيح البخاري، فشرح صحيح البخاري وشرح تراجم صحيح البخاري، ووصل الأحاديث المعلقة في كتاب مستقل، ووصل الأحاديث والآثار المعلقة في كتاب ماذا مستقل سماه تغليق التعليق، تغليق ماذا التعليق. والبخاري عليه رحمة الله في صحيحه فيما يتعلق بالمعلقات سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن على قسمين: معلقات مجزوم ماذا بها، ومعلقات غير ماذا مجزوم بها، ومعلقات ماذا غير مجزوم بها. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اجتهد اجتهادا عظيما في وصل هذه المعلقات. فالبخاري الإمام ابن حجر عليه رحمة الله يقول: لم أرى هذا موصولا، لم أرى هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان إذا دخل إلى المسجد بدأ ماذا بيمينه، أي برجله ماذا اليمنى، وإذا خرج خرج برجله ماذا اليسرى. يأتي ابن رجب عليه رحمة الله الحنبلي في شرح البخاري، فإن ابن رجب عليه رحمة الله شرح البخاري إلى كتاب الجنائز، شرح البخاري إلى كتاب ماذا الجنائز، فالله أعلم هل أكمله ثم حينما أكمله هل هو ما دام مفقود إلى غير ذلك؟ الموجود ما دام من شرح ابن رجب عليه رحمة الله، من شرح ابن رجب للبخاري إلى كتاب الجنائز، وهو شرح نفيس، وهو شرح ماذا؟ نفيس، لربما يفوق ماذا؟ شرح الحافظ ابن حجر، يفوق شرح ماذا؟ الحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله. ماذا يقول عند هذه الترجمة؟ ماذا يقول ابن رجب عليه رحمة الله؟ فيقول الدخول إلى المساجد، الدخول ماذا؟ إلى المساجد من أشرف الأعمال، من أشرف ماذا؟ الأعمال. فكما أن الإنسان يقدم رجله اليمنى في الانتعال أولى وأعظم أن يقدم رجله ماذا؟ اليمنى إذا دخل إلى بيت من بيوت الله، فإنها أشرف، فإنها ماذا؟ أشرف. انظر إلى هذا القياس العظيم، انظر إلى هذا ماذا؟ القياس العظيم. فيقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ماذا؟ على التنعل بيمناه، على التنعل ماذا؟ بيمناه، كما في حديث عائشة في ترجله وفي تنعله وفي كذلك طهوره وفي شأن ماذا؟ كله. فقال ابن رجب عليه رحمة الله الدخول ماذا؟ إلى المساجد من أشرف الأعمال. فكما قدم الانتعال هكذا أيضا يقدم ماذا؟ الدخول بيمنى، وهذا من عظيم فقه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ومعنى ذلك أن هذا أقرب إلى السنة، معنى هذا أن هذا أقرب إلى السنة، أن الإنسان إذا دخل إلى بيت من بيوت الله جل وعلا فإنه يقدم ماذا؟ يمنى، وإذا خرج قدم ماذا؟ يسرى، وإذا خرج قدم ماذا؟ يسرى. فالحديث الوارد وهو حديث ماذا؟ أنس، كما قلنا حديث ضعيف، لم يثبت أن هذا من السنة، حيث السنة من قول أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول من السنة، كان يقدم رجله، يبدأ بإدخال رجله ماذا؟ اليمنى إذا دخل، ويبدأ بإخراج رجله ماذا؟ اليسرى إذا خرج من المسجد، ويقول هذا من السنة، يقول هذا ماذا؟ من السنة. قلنا أن الحديث الوارد من حديث أنس عند الحاكم عند الإمام البيهقي ماذا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ماذا؟ الإجمال غنية، من حيث ماذا؟ الإجمال، كما في حديث ماذا؟ عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ماذا؟ يمناه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني كما قلنا أن الشيخ محمد عليه رحمة الله أدمج الأحاديث بعضها في بعض، أدمج الأحاديث بعضها في بعض، وما فرغ ماذا؟ الأحاديث. هذا أدب قول الآن، هذا أدب فعلي. الأدب ماذا؟ الفعلي، أن الإنسان يقدم ماذا؟ يمناه إذا دخل، ويقدم يسره ماذا؟ إذا خرج. هذه من آداب، يعني ماذا؟ من الآداب الفعلية، هذه من الآداب الفعلية. أما من الآداب القولية قال عليه رحمة الله، قال بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. إلى هنا حديث، إلى هنا هذا ماذا؟ حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو صحيح، وهو ماذا؟ صحيح. فكل من يعني ماذا؟ من ذكره من العلماء، كل من ذكر ماذا؟ من العلماء، فيقولون غريب فرد، يعجبون من هذا الحديث أنه لا يوجد إلا بهذا الإسناد، ولا يوجد إلا عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فيقولون غريب فرد، غريب ماذا؟ فرد، فيقولون إسناده صحيح، إسناده ماذا؟ صحيح. كل من أراد أن يتعدى على هذا الحديث بالتضعيف باعتبار أنه غريب وفرد، يعني يتردد، يتردد ماذا؟ في تصحيحه أو في تحسينه، ولكن ظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة، وبالفعل هو صحيح، بالفعل هو ماذا؟ حديث صحيح، هو حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وكما قلنا أن هذا من الدعاء، وهو أدب قولي، وهو أدب ماذا؟ قولي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى المسجد من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عمرو، يقول هذا ماذا؟ الأمر بسم الله، أعوذ بالله العظيم، إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث. هذا من الآداب القولية، وهو دعاء، هذا من الآداب القولية، وهو ماذا؟ دعاء يدعو به المسلم إذا دخل إلى بيت ماذا؟ من بيوت الله جل وعلا، إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. ومر معنا أن المقصود بالبسملة الباء ها هنا للاستعانة، أو الباء ها هنا ماذا؟ للمعية، أي بمعنى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مع اسمه ماذا؟ شيء. فالباء ها هنا للمعية قيل. والمعنى الثاني أن الباء ها هنا ماذا؟ للاستعانة، ومعنى ذلك أنا أستعين بكل اسم هو لله، أستعين بكل اسم هو ماذا؟ لله. فإن الإنسان إذا بدأ بالبسملة حصل العون وحصل التبرك، حصلت البركة وحصل للإنسان أيضا ماذا؟ وحصل للإنسان كذلك يعني ماذا؟ العون من الله جل وعلا، فهي استعانة وهي أيضا ماذا؟ وهي بركة. ومر معنا من كلام الشيخ أنه لما ذكر بسم الله قال استعانة وبركة، استعانة ماذا؟ وبركة. فإن اسم الله جل وعلا ما وضع ماذا؟ في شيء إلا بارك فيه، إلا بارك فيه. والبركة مرت معنا ماذا؟ مرت معنا أنها الشيء الكثير الدائم المستقر، الشيء الكثير الدائم ماذا؟ المستقر. ففي بسم الله استعين بكل اسم هو لله، استعين بكل اسم هو لله جل وعلا. فأنت ما تستعين فقط بلفظ ماذا؟ الجلاله، بل بكل أسماء الله جل وعلا. فإن اسم ها هنا ماذا؟ مفرد مضاف. فإن باسم اسمها هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العمومة، أفاد ماذا؟ العمومة، أي بمعنى أنك تستعين بكل اسم هو لله جل وعلا. بسم الله أعوذ بالله، والعود مر معنى أنه الالتجاء والاعتصام مما يحصل للإنسان من الخوف، مما يحصل للإنسان ماذا؟ من الخوف، من كل مخوف يخاف منه ماذا؟ الإنسان. فهذا عوذ، فهذا ماذا؟ عوذ. فقال أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله ماذا؟ العظيم. قال وبوجهه الكريم، وبوجهه ماذا؟ الكريم. والمقصود بالوجه هنا يعني صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، من صفات الله عز وجل. ولا يقصد بالوجه هنا الذات، لا يقصد بالوجه هنا ماذا؟ الذات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الذات وهي ما يتعلق بالله، ذكر بالله وهذه هي الذات، وذكر الوجه وهذا ماذا؟ صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية المسماة لنا أبعاد وأجزاء، والتي لا تعرف إلا من طريق الخبر. ولهذا يقولون من الصفات ما يعرف بالخبر وما يعرف بالعقل، ومن الصفات ما لا يعرف إلا بالنقل والخبر، وهذا منها صفة ماذا؟ الوجه ماذا لله، صفة الوجه ماذا لله عز وجل، من الصفات الذاتية لله جل وعلا، من الصفات الذاتية لله جل وعلا. قال الكريم، وبقي عندنا ماذا؟ أشياء، بقيت ماذا؟ ألفاظ، يعني بإذن الله عز وجل سيأتي ماذا؟ الكلام عليه فيما يتعلق بالسلطان وما يتعلق بالقديم من الشيطان ماذا؟ الرجيم. ستأتي هذه ماذا؟ الألفاظ، ستأتي هذه المعاني معنى. ثم قال عليه رحمة الله، وهذا الدعاء الثالث الآن، هذه المعاني نؤجل، هذه المعاني نؤجل، هذه ماذا؟ المعاني. الدعاء الثالث أو الأدب ماذا؟ الثالث، وهو أدب ماذا؟ قولي أيضا، أدب ماذا؟ قولي، في قوله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي. هل إذا دخل الإنسان إلى المسجد من يعني سنن يعني ماذا الدخول إلى المسجد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هل من السنن إذا دخل إلى المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا ماذا؟ ثانيا، وهذا ماذا؟ ثانيا، وردت ماذا؟ أحاديث في هذا ماذا؟ المقام، وردت ماذا؟ أحاديث. أولا فيما يتعلق ببسم الله، يعني يتعلق ماذا؟ ببسم الله، يعني كون الإنسان إذا دخل ماذا إلى المسجد بسم الله، هذا يعني ماذا؟ ورد في حديث ماذا؟ عبد الله بن عمرو، ورد في حديث ماذا؟ عبد الله ماذا؟ ابن عمرو. وجاء حديث ماذا؟ آخر، وجاء حديث ماذا؟ آخر فيه بسم الله، ويتعلق يعني ماذا؟ بدعاء، فيه ماذا؟ دعاء، وفيه ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ماذا؟ ذنوبي، إلى آخره. هذا الحديث ورد من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، ورد من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالبسملة وما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالبسملة وما يتعلق ماذا بالصلاة. فإن الحديث الوارد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها لا يثبت، فإن عندنا ماذا يعني اثنتان ممن يسمى ماذا بفاطمة، فاطمة ماذا الحفيدة وفاطمة ماذا الكبرى، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فاطمة ماذا بنت الحسين تحدث ماذا تحدث عن فاطمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله هذا ماذا الحديث، فقال إسناده ماذا حسن وليس بمتصل. والسبب أن فاطمة ماذا الصغرى، وهي فاطمة ماذا بنت الحسين، لم تدرك فاطمة ماذا الكبرى، لم تدرك فاطمة ماذا الكبرى. فالحديث الوارد الذي فيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ماذا ذنوبي إلى آخره، حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لا يثبت، لأنه حديث ماذا منقطع. فإن فاطمة بنت الحسين وهي الصغرى من أحفاد فاطمة رضي الله تعالى عنها تحدث عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم تدرك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث ضعيف، في الحديث الوارد هاونا ماذا حديث ماذا ضعيف، حديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق أيضا ماذا بالصلاة، جاء من حديث أبي حميد الساعدي، جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وفي سنن ماذا ابن ماجه، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حميد أصله ماذا في مسلم، أصله ماذا في مسلم دون هذه ماذا الزيادة. والذي في مسلم هو ماذا اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ما في هذه الزيادة، في الزيادة هذه عند ابن ماجه عند ماذا أبي داود، وهي لا تثبت، فهي أقرب إلى الشذوذ والضعف، أقرب إلى الشذوذ ماذا والضعف. فلم يثبت الحديث الوارد من حديث أبي حميد عند أهل ماذا السنن، منهم يعني ماذا ابن ماجه، ومنهم أيضا ماذا أبو داود السجستاني. فهذه اللفظة ما يتعلق بالسلام، ما يتعلق بالبسملة، وما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصل حديث أبي حميد الذي يروي ماذا الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا أنه يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الحديث الوارد إذا دخل إلى المسجد، هذا أدب قولي إذا دخل الإنسان إلى المسجد. أما الزيادة وهي ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد فيه هو حديث أبي هريرة، الحديث الوارد فيه هو حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب ماذا رحمتك. الصحيح من أقوال العلماء أن هذا القول من قول كعب الأحبار، من قول كعب الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. فإن الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من ثلاث طرق، الطريق الأولى من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني عن الضحاك عن المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثالث من طريق الليث ماذا ابن سعد. والصحيح أن هذا القول، أن هذا ماذا القول من قول كعب الأحبار. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث ماذا له ماذا قصة تتعلق بأن من دخل إلى يعني من انتظر ماذا من يعني ماذا من انتظر يعني من دخل إلى المسجد، من دخل إلى المسجد ينتظر ماذا؟ الصلاة. من دخل إلى المسجد ينتظر ماذا؟ الصلاة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، في يوم ماذا؟ الجمعة قبل غروب ماذا؟ الشمس. ذكر أن هنالك ساعة، أن هنالك ماذا؟ ساعة. ويذكرها ماذا؟ يعني ماذا؟ كعب الأحبار، أنها كانت أيضا في من كان قبلنا، في من كان ماذا؟ قبلنا هذه ماذا؟ الساعة. وهي توافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ماذا؟ ساعة لا يدعو فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلا أجابه، أو معنى الحديث. فهو حديث يتعلق بهذا الأمر، حديث يتعلق بهذا الأمر، يرويه كعب الأحبار عمن ماذا مضى، يعني ماذا من يعني من الأمم، عمن مضى ماذا من الأمم، أي في الأمم ماذا السابقة، في الأمم ماذا السابقة. فعلى كل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى المسجد، وعند الخروج ماذا من المسجد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من قول كعب، يعني ماذا من قول ماذا كعب، من قول ماذا كعب الأحبار، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يبقى عندنا أنها لم تثبت ماذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول ولا عند الخروج، ولم يثبت أيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عند الدخول عند ماذا عند الخروج. فلم يبقى معنا إلا ما جاء في الصحيح من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب القولية كان إذا دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذه السنة. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن عمر، وهكذا حديث عبد الله بن عمر. فما عندنا إلا هذان، ما عندنا إلا هذان فيما يتعلق به السنة، فيما يتعلق ماذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا من الآداب القولية، وهي من الآداب ماذا القولية إذا دخل الإنسان إلى المسجد، إذا دخل الإنسان إلى المسجد. نرجع إلى مسألة ما بقي يعني بإذن الله عز وجل نرجع إليه، وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعاء وبسلطانه القديم، وبسلطانه ماذا القديم، المقصود بالسلطان القهر والملك، المقصود بالسلطان القهر والملك، فهذا هو ماذا السلطان، هذا المقصود به يعني ماذا السلطان، سلطان الله عز وجل، ملك الله سبحانه وتعالى، وقهر الله وحكم الله عز وجل ماذا على عباده. وهذه هل هي صفة من صفات الله جل وعلا؟ هل القديم صفة من صفات الله جل وعلا؟ الآن عندكم السؤال، القديم هل هو صفة من صفات الله جل وعلا؟ أنت تفضل. ها؟ الآن هذه القديم صفة صح ولا لا؟ لا سهل، سيأتي ما يتعلم مسألة القديم. القديم على قسمين، قديم مسبوق ماذا يعني بغيره، وقديم يقصد به الأزلي، لهذا المتكلمون يستعملون في حق الله عز وجل القديم يقصدون به الأزلي، يقصدون به القديم الأزلي. سيأتي بعد ذلك هل يخبر عن الله عز وجل بالقديم، هل يسمى الله عز وجل ماذا بالقديم؟ القديم الآن صفة لله عز وجل، ها؟ في صفة لماذا؟ صفة لموصوف أو صفة للملك؟ صفة للملك، هذه الصفة ماذا لي الملك، واضح، وليس من صفات الله عز وجل، فليست صفة، فليست ماذا صفة لموصوف، بل هي صفة ماذا لي للملك والقهر والسلطان، الملك والقهر ماذا والسلطان، فهي صفة ماذا للصفة، فهي صفة ماذا لي صفة، وليس صفة ماذا لي موصوف. نبه على هذه المسألة العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فهي صفة لصفة، فهي صفة ماذا لي صفة، وليست صفة لموصوف، فرق بين الأمرين، وليس صفة ماذا لي موصوف، فإنما هي ماذا صفة ماذا لسلطان الله جل وعلا، وليست صفة ماذا لله جل وعلا. طيب القديم الآن، القديم ليس من أسماء الله، القديم ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل ماذا توقيفية، لأن أسماء الله جل وعلا ماذا توقيفية. وهل من صفات الله عز وجل ماذا القدم؟ هل من صفات الله جل وعلا القدم ما دام أنه ليس من أسمائه القديم؟ فهل من صفاته القدم؟ ثم معنا يا أخوان ليس من أسماء الله القديم، فهل من صفات الله القديم؟ ها؟ يعني يقال في الأسماء توقيفية ويقال في الصفات توقيفية، فلم يرد القديم لا من أسمائه ولا من صفاته. يبقى عندنا القسم الثالث، هل يخبر عن الله عز وجل بالقديم؟ هل يخبر عن الله عز وجل بالقديم؟ ها؟ الصحيح أنه يخبر عن الله عز وجل بكل شيء ما لم يتضمن نقصا محضا. هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لك أن تخبر عن الله بأنه موجود، تخبر عن الله بأنه شيء، تخبر عن الله بأنه متكلم، تخبر عن الله بأنه صانع، فباب الإخبار أوسع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن للإنسان أن يخبر عن ربه تبارك وتعالى بما شاء ما لم يتضمن هذا الشيء الذي تخبر به عن الله نقصا محضا، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا ماذا؟ لا يجوز. شيء يعني قد يصلح أن يكون كمالا وقد يكون نقصا، وهكذا موجود قد يصلح أن يكون كمالا ويكون نقصا إلى غير ذلك. فما دام أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل ماذا؟ الكمال والنقص، لا يكون ماذا؟ نقصا محضا. أما النقص المحض فلا يخبر به عن الله جل وعلا. فباب الأخبار عندهم ماذا؟ باب الإخبار عندهم أوسع من باب ماذا؟ الصفات. وباب الصفات عندهم أوسع من باب ماذا؟ الأسماء. أضيق الأبواب الأسماء، بعدها يأتي الصفات، لأن الصفات تؤخذ من الأفعال ومن الأسماء، فهي أوسع من الأسماء. وباب ماذا؟ الإخبار أوسع، فلك أن تخبر، لك ماذا؟ أن تخبر عن الله جل وعلا بما شئت ما لم يتضمن هذا اللفظ الذي تخبر به ماذا عن الله نقصا محضا، فإن هذا ممنوع، فإن هذا ماذا؟ ممنوع ولا يصلح. فعلى كل المقصود بالقديم هذه صفة مذالي الصفة، هذه صفة مذالي الصفة وليس صفة مذالي موصوف. نبه على هذه المسألة العلامة العثيمين عليه رحمة الله، بقيت ألفاظ إن شاء الله نأتي عليها.